سؤال آخر يقول: سماحة الشيخ، نسمع بالدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فهل هذا مأثور صحيح؟ نعم، هذا من أحسن الدعاء. الإنسان قد يقع في الرياء وغيره من المعشر العصر، فليستعن بالله وليقول: اللهم إني أعلم أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، إن الله هو الذي يعلم ما صدر منك، فتقول: اللهم إني أعلم أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت تجاهي نفسك وتحاسبها في أعمالك وأقوالك، فما علمت من معصية تبت إلى الله منه، وما علمت من خير شكرت الله عليه، ومع المحاسبة من نفس تعرف خيره وشره. أول ما يحاسب من عمل صلاته، لو تحاسبت نفسك وجاهدتها فإنك حينئذ تربح الربح العظيم، فتحمد الله على ما هداك له من الخير وتشكره على ذلك، وتحذر ما نهاك الله عنه وتبتعد عنه، وتشكر الله الذي من عليك بالسلامة منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.